بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المهندس المستمع سين صاد، يقول في رسالته: وكلت أخي في شراء قطعة أرض واتضح أنها ليست ملكا خالصا للبائع الذي عرض هذه الأرض، وله فيها شركاء ويوجد خلاف بينهم. يقول السائل: فهل يلزم هذا التصرف الوكيل أم يلزمني، علما بأن الأرض في مكان طيب؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن تصرف الوكيل يلزم أن يبذل فيه عناية الرجل العادي، بحيث لا يقصر في اتخاذ الحيطة والإجراءات التي يتبعها الرجل العادي في شراء قطعة أرض زراعية مثلا أو أرض مبان. يلزم لشراء قطعة أرض أن يطلع الوكيل على سند الملكية، ويلزم أيضا التسجيل وعدمه وتصرفات الواردة على هذه العين في الجهات الرسمية كالشهر العقاري أو ما إلى ذلك. إذ التوكيل في شراء أرض مبنى مثلا يستلزم أن تكون الأرض سليمة يملكها البائع ملكا صحيحا لا ينازعه آخرون في ملكيتها، وأن تكون محددة في مكان كذا، في حي كذا، في شارع كذا، والحدود كذا بالنسبة للجيران وما إلى ذلك. من ثم فإذا قصر الوكيل في مراعاة هذه الضوابط كما في واقعة السؤال، فإن الأرض التي اشتراها الوكيل ليست خالصة للبائع بل يشاركه آخرون. يعني هذه الأرض التي اشتراها الوكيل لحساب موكله ليست خالصة للبائع بل يشاركه آخرون، وأنها لا زالت ملكية شائعة ولم تفرز الملكية مع سائر الشركاء، يمكن أن يرد هذا بالعيب، رد العيب. فإن رضي الموكل بهذا التصرف فله ذلك، لأن الحق له أن يتنازل عن هذا التقصير من الوكيل وما يتبع ذلك من أثار. جاء في المغني لابن قدامة الحنبلي: وإذا وكله في شراء سلعة موصوفة لم يجوز له أن يشتريها إلا سليمة، لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة، ولذا جاء الرد بالعيب. فإذا اشترى الوكيل معيبا يعلم عيبه لم يلزم الموكل، لأنه اشترى شيئا غير مأذون له فيه. ثم يوضح يعني ابن قدامة دور الوكيل إذا لم يعلم بالعيب، وأن له يعني رد الصفقة على المشتري بخيار العيب. يقول: وإن لم يعلم عيبه صح، لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإن علم عيبه ملك رده، لأنه قائم في الشراء مقام الموكل، والموكل رده أيضا لأن الملك له. هذا يدل على أن جمهور الفقهاء يرون أنه ينبغي على الوكيل أن يبذل في الشراء لموكله ما يبذله الرجل العادي، فإن كان هو مقصرا في حق نفسه لا يصح له أن يكون مقصرا في الوكالة. يرى أبو حنيفة اتجاه آخر، أن الوكيل إذا اشترى شيئا معيبا فإنه يلزم البائع أيضا، لأن التوكيل في البيع يطر فيه المعيب كما يطر فيه السليم، ولأن الوكيل أمين في الشراء فجاد له شراء المعيب كالمضارب، المضارب الذي يتجر في المال لحساب الآخرين وله ربح. نوقش ذلك يعني ما ذهب إليه أبو حنيفة، أن البيع بإطلاقية يقتضي الصحيح أي بيع الصحيح دون المعيب، وليصح قياس التوكيل بالشراء على المضاربة، إذ أن المضاربة المقصود فيها الربح، والربح يحصل من المعيب كحصوله من السليم. يعني قد يشتري الوكيل شيئا معيبا ولكنه يعلم أنه سيربح فيه، سيسوقه في مكان آخر أو بطريقة معينة ويحقق فارق. إنما هنا الأرض فيها يعني مشاكل، فإن رضي الموكل كان بها وإلا. والذي أخطره هو رأي جمهور الفقهاء، إذ يلزم أن يشتري الوكيل ما ينطلق عليه التفويض في الوكالة، هو شراء قطعة أرض سليمة خالية من الموانع، ومن ثم فهو قد قصر في ذلك، ومن ثم لا يلزم هذا التصرف الموكل، وإنما يلزم الوكيل إلا إذا أجاد الموكل ما قام به الوكيل، إذ الإجادة اللاحقة كالإذن السابق. هذا ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج جلال فريد من محافظة الغربية، يقول في رسالته: ونحن في المسجد، أيهما أفضل في الثواب في قراءة القرآن الكريم؟ هل بصوت مسموع أم بصوت منخفض غير مسموع؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد تفضل الله سبحانه وتعالى على الأمة الإسلامية بالنعم الكثيرة، والتي من أجلها وأعظمها فضلا قراءة القرآن الكريم. ففي الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، أخرجه الترمذي. أما الجهر بالقراءة أو الإسرار بها، فقد وردت السنة النبوية المطهرة بالأمرين. فقد جاء في رفع الصوت بالقراءة حديث في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والمعنى: ما استمع الله أفضل ولا أعظم من استماعه للنبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن بصوت مرتفع، يجمل القرآن ويزينه بالصوت الحسن. كما ورد في الإسرار بالقراءة الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي: الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ومعلوم أن صدقة السر أكثر ثوابا من صدقة العلانية لبعدها عن الرياء وحب السمعة. وقد أراد الإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الهدى، أن يجمع بين الأمرين، فقال: إن الإخفاء بالقراءة أفضل حيث خاف القارئ الرياء، أو خاف إيذاء مصلين أو نائمين بجهره. والجهر في غير ذلك أفضل، لأن العمل فيه أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقف قلب القارئ ويجمع همه إلى الفكر ويصرف سمعه إليه ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا الجمع حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن أبي داود: اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يزين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض بالقراءة، أخرجه أبو داود. وأخيرا نقول لصاحب الرسالة: ظاهر النصوص الكريمة والشريفة تشير إلى جواز الأمرين وإلى فضلهما، إلا أن الجهر بالقراءة